بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. غلبت الروم

تخافونهم كخيفتكم صفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا لمن يشاء

الكافرين ومن آياته ولعلكم تشكرون ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم وكان حقا علينا نصر المؤمنين